ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا صدق الله العظيم معنان آياتوتا كنا أكن درا درسو سورة تن سورة تكا سورة الجن جأمت إثين سورة مكة آيان إثئي ديدمي سديتي لكويس إثئي ترباتمي لما إثين إيغا سورة أعرافي بوته بسم الله الرحمن الرحيم يلقمن دبئي مكا ربي رحمتك أبوتي قل يا إرجماخي يا محمد واني أمتك تنجدت أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن ربين واننا أديس تكا نبيتس جر جن إيتوكو أنا صلاة صبحي كيست قرآنك أرأو قراتي تيا دقيفة جتشو بكا طائفي في مكة جدو جرتتا بطن النخل جأمتت فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا أرم جنئي إيغا قرآن أغي ون أرم إساني كان جن اتدي بأني جأنين قرآن أجائبك أبو كان معنى بل أتؤو في مآيؤو في رقا دبتو كيستي ون إسا فكاتو هنجر لغيني يهدي إلى الرشد قرآن حقت نمك أجيلك فآمنا به دوب نتي أرمي جنئي قرآن سنت أمني ولن نشرك بربنا أحدا نتي أرأبود ربي كي نفشريك هنغون إثبت وانبرا هنك إنديسن واتك إثبت هنفكيسن وأنه تعالى جد ربنا قدن ربي كي نألتهي وان إسان همال هندر قدته جد جچون قدنا متخذ صاحبة جارتيهن قبو ولا ولدا إلمان اللهن قبو وأنه كان يقول سفيهنا على الله واللالن كينيا شططا خجب رب بر خايو تره ربين جارتئي في إلموك أبجئي كالربين جارتئي في إلمو أرى دريسة تيجر مالف جارتئي في إلمو ون اتهاج منيف هاهاجان بافتؤو في أمو ربين واتكتهن هاجم دريسة وتكتهن هاجم وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا نتي أرمي جنئي والنسيني akka jinnii fi namni hijiba rabbirra hin keenye jaartii fi ilmoo qaba je'anii haa ta'uu wanni ifa nuu baye akka isaan hijiba rabbirra kaayan waan isaan hin malleen isa maqaa dhaw'uun. وأنه كان رجال من الإنس أمس إلمان مرة تكا دير إسان الرا جره قابي الجنين جرتك أبة يعوذون برجال من الجن دير الجن قرقد أتي مغنتا قلتوت جرا akka jinnii xixiqqo irraa isaan eeganiif arabni wanni dalaguu ture yoo odoo yaa'anuu bulchaa bakka takka qubatan bakka nama sodaachiftu wanni je'an yaa mootii jinnii kan bakka tanaa nuti sitti dheeysine akka jinniin si jalatti bultu nun tuyne takka نميني نقولي جأنين فزادوهم رهقا دوبا ارتنما ربي افته بلا جن إرى جن اتمغن فتون جن مرقان سيئدا أكما جن مونو نملي مونا إدا تناف نتدأيسني جأني كفري إذا أتني ربي إرانفة رهقا جتشون كفري جتشو كفري إذا أتن جتشو وأنهم ظنوا كما ظننتم أرمي كفارا كان جنئي ونسي أكما إسن كفار نماسيتا أَلَّنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا كَالرَّبِّينَ لَمْ تُكُلِّكْ أَبْرِئِهِنْ كَافْنِهِ هَاتَيُوا كُفَّارِ جِنِّئِ هُقَى قُرْآنَ أَقَيَنْ أَجَيْلَ نِيْتِ أَكَّ رَبِّينَ نَمَدُ إِكَاسُ هُبَتَنِي إِسِنْ كُفَّارِ نَمَا مَالِفْ هُقَى قُرْآنَ أَقَيْسًا akka isaanitti qajeeltanii rabbiin guyyaa qiyaama'a nama du'e jiraachiseeti kaasaa yaaddanii waan rabbiin je'u hin dhageenye wa annaa lamasna samaa ammas ormi jinni'i wanni je'e nuti samii geenyee waan warri sami'ii je'u akka duritti dhagayuu barbaanne takka feeneti fawajadnaahaa muli'at harasan shadiida haa ta'uu samii malaayikan guutee eeydu agarre washuhubaa ammallee samii belbela ibiddaa kan nama nurraa is itti ol dhiyaate gubu guutamte agar wa annaa kunnaa naqcudu minhaa maqaacida lissamc nuti odoo nabi muhammad hin ergamin dura sami irraa bakka takka teenyeti waa warri sami'ii malaayikan jettu dhaggeeffannee waan dhageenye warra lafaa karraaga laalutti odeessuu turre waan akkanaatu argamu taa'a jennee faman yastamicil aana yajid lahuu shihaaban rasadaa ammoo amma eega nabi muhammad ergame namni nurraa akka duritti waa dhaggeeffatu'uuf سمئتي الديات بلبل إسا قبو كان إسا قبو قب إفامي أرقا نؤرم جن إرى نمني سمئتي الديات دن ديو هنجرو shuhuba jechuun belbela kan nuti urjii ceetu jennuun haa ta'u urjiin waan ceetu belbela isi irraa ka'uutu jinni yookaa shayxaana jala ce'ee guba rasadaa jechuun kan sanii qophaa'e jechuu yookaa kan isaan eegee gubu jechuu. وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا نُتِي أُرْمِ جِنِّئِ رَبِّين وَأَنْ هَمْتُوا وَرَّدَتْ إِتِّي بُوسُؤُوف سَمِئِرَّانُ أَوْوِمُ وَأَنْ غَارِي وَرَّدَتْ إِتِنْ فَدُؤُوف إِرَّانُ أَوْوِهِمْ بَيْنُ haa ta'u odoo waan rabbiin malaayikaa dhaabee ibidda qopheessee sami irraa nu dhoowweef baru'u olii gayyaanu nabi Muhammad isaa salaata subhiidhaa keessatti qur'aana qara'u ashaabaa isaati wajji agarree qur'aana dhageenyee akka rabbiin isa ergu'uun warra dachi'iitiif shari'ii miti khayrii fedhe beeyne islaamoyne takkaayuu amanne. Wa'annaa minna saalihuun nuti orma jinni irraa nama iimaanni isaa akkaan guutu'uutu jira dalagaa gaarii heddommeeysu'uun. وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ أَمَّا لَي نُرَّى نَمَا دَلَقَى غَارِي إِكْئَسُؤُونَ إِيمَانِ إِسَا أَكَّانْ قُوتُوهِنْ تَيْنْ تُجِرَى كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدَى نُتِ أُرْمِ جِنِّئِ خَرَى أَدَّ أَدَّ الرَّتِّ فَكَّا خَرَى أَدَّ أَدَّاتِ قُوْدَمْ نَيْجِرَى غَرِينْ خَيْنَّ gaari'i gariin keenya hama'a qidadaa jechuun qoodamu yookaa hiramu. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَلَّا نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ nuti wanni beyne takkaayuu hubanne akka nuti lafa tanarratti rabbi harkaan baane akka nuti irree isaa keessa jirru kan isa dadhabsiisuu hin dandeenye walan nucjizahu harabaa ammallee wanni nuti hubanne akka dheeysinee qixaaxa rabbii jalaa hin baane akka karaa tokkolle'een isa dadhabsiisuu hin dandeenye. وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ نُتِ أُرْمِ جِنِّئِي هُقَّى قُرْآنَ نَبِي مُحَمَّدٍ لَا تَجَيْنُ تُقُؤُمْ سِنَيْتِ نَمَ إِنِّ إِرَّتِّبُ إِيْفِي نَمَ قُرْآنَ كَنَبُوسَتِ أَمَنِّ فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا نَمْنِ قُرْآنَ aana dhugoomsee rabbii fi ergamaa isaa Muhammaditti amane sawaaba waan gaarii inni dalageetu duraa ir'ataa hin sodaatu waan gaarii addunyaarratti dalage hundarratti xiqqaattuu guddattuu sawaaba guutuu argataa walaa rahaqaa. Ammallee dilii takkaa waan hamtuu inni hin dalagintu irra kaayamee qixaaxamaa hin sodaatu namuu waanuma ifii dalagirraa gaafatama malee waan inni hin dalaginirraa hin gaafatamu. Baqsan jechuun ir'uu rahaqaa jechuun roorro. وَأَنَّا مِنَّ الْمُسْلِمُونَ نُتِ أُرْمِ جِنِّئِي إِيْغَ قُرْآنِ بُؤْئِي بَكَّلَمَتِّ أَدَّبَانِ مَالِفْ نُرَّى نَمَ قُرْآنِ قرآن أقوم سيربت أمنيت جرا ومن القاسطون أما اللي نرى نما قرآن أقوم سودد ربت كفريت جرا أكما إلمان نما ور أمني في ور كفرك أبا نتي أرم جنئي كافرا في مؤمنك أبنا فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا دوب نمن ربت أمني رسول إسى محمد جل ديم أقمان خراك أجيلا مرت أته خراء الدنيا آخرا إسى افتلو وأما القاسطون أمو نمن ربت أمنوا دده خراهت الرابي فكانوا لجهنم حطبا وقمان قران إبداته وياك يا ماء إسان إبد جهنم غبي فما مالف قافس قران إبدا نما في أقعى وأن لو استقاموا على الطريقة أرمي إسلاما تكا كافر أدو أقعان أماني خرا ربي كابتنيك أجيلني لأسقيناهم ماء غدقا سلا روب إساني هدومي سنيتي الدنيا تنرتي إسانت بل إفنة غدقا جتشون هدو جتشؤ لنفتنهم فيه وان إساني كننا إسانت بل إفنة سنين إسان مقرؤ جتش وان إساني كنرت قلتنا قلشنيت إيمان إذا أتمو لك قوفنيت خراخي يرى بياني كفري إذا أتني لا لؤوجج ومن يعرض عن ذكر ربه نمني إبادة رب الرقرق لي ذكري إساء إيساء اتكفري يسلكه عذابا صعدا ربين أذاب جبا إسا سينسسا صعدا جتشون عذاب هربافتون كيسا جر جتشو قالتشي عكرما جاء متوك أكي جاء معنان صعدا جتشو دقا سيدا متوشاتا كان عذاب كيسا جرو كوري إسرى إبدتي مجوشات أتي قدما كان هقمتك هرم بافا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا مسجن هند بك إبادة ربيتي مسجد كيستي نم ربنتين هن إبادنا وان ربين آية تنبوسف يهود آفي النصارى آتو كنيسة إساني كيستي وان أكا سوران ما فا ربتك انديسني ربي وجي إبادني تناف ربين أرم إسلامتين أكا يهود آفي نصارى آنتين تكما ربي كيسني يادا جئين تكا معنى إسا سجون رب ما في إسما قوفا كان سجودني في وان براتيهن سجودنا تكا قدهن جئنا جتشو وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا أرم جنيدا هقان بمحمد أبتي قرآنك أرأي صلاة أرغن رفنيتي قرآنك أجيفت أوجتش إردت توچني إردت والدربو غيان أينيتو إر إتآني أكان قرآنك أغياء آف أرمي كفارا نبي محمد دين كريسي سنمنتي إبان نوجي إباد وان أتجت سيف قونا سيدق أومسنا سيدقينيا سبرا آبنا جنان ربين وان إسان جئ قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا أرمى كفارتين أكجدت أن ربي كي تكتا عبادة يوكا قبرة أن واتكال إساتهن كندس مكان نمان جنئين ربهن جو ربين كي كان فكاتاهن قبن جئين جئ قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا أمس أرم كفارتين أكجدت أن إسمي أؤوفي إسن فيد اللي هركان أبو كان سن هركاك أبو ربي توكت إسات واهن دؤومي قارئي في همت اللين هرك إسات جرت قل إني لن يجيرني من الله أحد أمس أكجتون أن يور ربت بلس نمني أذاب ربي جلا نباسو دنديو هنجر ولن أجد من دونه ملتحدا أن ربي أجدت نمن اتئركت هن أرقت ما أكمتا يا ور ربي تكفر ربي خيئيس وان اسنجتا أقيا إلا بلاغا من الله ورسالاته أن والنجال لربي نافدي أذاب ربي جلا نباسو والربي نانجئ وان إننا الرتبوس هند قبروتا إساتيجيسو كانن وإتن إداني كانن إران إرئفني كانن كرا إسراهم مين إيه ومن يعص الله ورسوله نمن ربي في رسول إساتي بلسو كان كرا ربي الرامكو فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا نما سنيف فكاجر سنيف إبد جهنم كان زلالمي اتقبتنت جرا حتى إذا رأوا ما يوعدون ورم كفارا قاف أزاب إسانف قب إفهمه إجان أرجي فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا نما تمسي إساء إر لا فآتفي كان تمسي إساء إر جبأ ديك أوفتاء أما اللي نما أشكر إساء إر إك آتفي كان أشكر إساء إر هدؤو بيك أوف جراتا أرم كفارة مو أرم إسلامتي واني ممن قم نتكايو شكين كيس هنجر واني شكين قم ن ور ربت أمانيت تمسافي أشكر اللي إره الدماتة ور ربي في ملايكا إسا وججرتوف أرم كفارة عذاب ننصدى شفت يوم أفا جئي نبي محمد غافنان ربي نبي محمد أكجئ قل إن أدري أقريب ما توعدون أن هم بيخ عذابن ربي إسني قبئس إيؤتي إسني التقفمو أم يجعل له ربي أمدا تكا إسنر ربي أكشفقيس هم بيخ سن وربين وهند أومك أفتي بيخو جئين عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا رب كان وان أرغان مرة فقاته كان ملن مرة أخته هند بيغو وان أكسيسا نمت كل هن أغرسيسو تكا هن بيسيسو إلا من ارتضى من الرسول نما إفي بيسيسو في إمالي إرقموت إسرى ربين أبا فئة إرقموت إسرى وان أفاتاء أغرسيسا تكا بيسيسا فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ربين إرجما إسا ملايكا جن إرّا إسا أيدو تن وربين إسا برسيس إرّافتو إسا أوّتو درادوب إسا كايا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وَنِّ رَبِّينَ سَنْدَلَقِيفْ تَكَّى مَلَائِكَا دُرَى دُوبَ إِرْغَمُوتَا كَائِفْ أَكَّى إِرْغَمُونِ إِسَى وَالرَّبِّينَ إِرْغَيْنَ أُمَّتَتِّ جَيْسًا بَيْخُوا إِسَى نَمَامُ الْإِسْءُ جَجْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ رَبِّينَ وان ارجمون اساء التجر هند بخاجرة واحصى كل شيء عددا ربين وهند لكويسا هنگ اسين تاته بخاجرة اسات اومي اسات وان اسين تاته في هنگ اسين تاته اللي بخا تناف جتش وان إرغمون إسا دلغهن دا بيغا أكما نما إسانت أمانيفي ور إسانت كفرهن دا أدام بيغو هندافو أكملون غلطة يوكا جزا غلشة درسين إبسدي في سدتمي سديسو راهنغن